بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء النبهاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فها نحن ولله الحمد وله المنة مع الدرس 19 من دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون ليوم الاثنين 11 من رجب الفرض عام 1440 الموافق 18 مارس 2019. قال الناظم رحمه الله: بقسامين قد إن لام الابتداء ونوني التوكيد واسم أكد، والنفي كالإثبات في ذا الحكم يجري على الثلاثة للقاب، والبيتان يحملان رقم 47-48 من المنظومة. المعنى الإجمالي: ذكر الناظم سابقا أنه يستحسن التوكيد إذا لوح له بخبر فيجرى المخاطب مجرى السائل، مثاله قوله تعالى: وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. فالخبر هنا مؤكد إن صلواتك، وإن كان خبرا ابتدائيا كما تقدم. وتقدم لنا أنهم يلحقون علامة الإنكار بالإنكار، كقول الشاعر: جاء شقيق عارضا رمحه، إن بني عمك فيهم رماح. فشقيق هذا غير منكر أن بني عمه فيهم رماح، ولكن لما ظهر عليه عدم المبالاة أكد له الخطاب: إن بني عمك فيهم رماح. وهنا سيتحدث الناظم رحمه الله عن المؤكدات وأسمائها، فقال: بقسمين قد إن لام الابتداء ونوني التوكيد واسم أكد. المعنى: أكد الكلام أو الخطاب بقسمين وقاد وإن ولام الابتداء ونوني التوكيد، فبهذه الأشياء يكون توكيد الخطاب. مثال القسم قولك: والله زيد قائم. فهذا الكلام مؤكد، فمن وجه له هذا الخطاب عليه أن يعلم جيدا أن قيام زيد لا شك فيه. ومثال قد قام زيد، أي قيام زيد محقق. ومثال إن المشددة قولك: إن زيدا قائم، أي قيام زيد محقق لا شك فيه. وكذلك الخفيفة: إن زيدا قائم، ليقومن زيد أو ليقومان زيد بالنون الخفيفة. وكذلك لام الابتداء نحو لزيد قائم. وكذلك الجملة الاسمية نحو زيد عالم ومحمد مجتهد. وهذه المؤكدات تتدخل فيما بينها، فيجوز أن يجتمع عدد منها على مؤكد واحد. مثال قولك: والله ليقومن زيد، ففي هذا الكلام القسم والنون الشديدة. ثم قال الناظم رحمه الله: والنفي كالإثبات في ذا الحكم يجري على الثلاثة للقاب. لما ذكر رحمه الله الإثبات في البيت السابق، وفي هذا البيت سيتحدث عن النفي، فهما ضدان، يعني حكم الخطاب المنفي كحكم الخطاب المثبت في هذا الباب، أي باب أحوال الإسناد الخبري، يجري على الثلاثة للقاب المتقدمة: الابتدائي والطلبي والإنكاري. فيقال لخالد الدهني مثلا مؤكدا ما زيد قائما، أي قيام زيد مؤكد نفيه. وللطالب المتردد ما زيد بقائم، وللمنكر والله ما زيد بقائم. فالخالي يقدم له النفي مجردا عن التوكيد، ويقال لخالي الذهن المتردد لا تثق بفلان إنه ليس أهلا، ذلك أن علامة الإنكار بادية عليه فوكد له الخبر ليبتعد عنه. ويروى أن نحويا أعمى أخذ ولده بيديه فاعترضهما في الطريق مسيل مائي، مسيل يعني مجرى الماء، فقال له ولده اقفزان يا أبي بالنون الخفيفة، فقفز أبوه شيئا ما فوقع وسط الماء وضرب ولده بعصاه التي يتوكأ عليها قائلا له موبخا ما لك لم تقل لي اقفزن بنون التوكيد الشديدة ليستعد للقفز عاليا بما فيه الكفاية. فنون التوكيد الشديدة ليست كالنون التوكيد الخفيفة في المعنى والدلالة. ومن هنا ندرك بلاغة القرآن الكريم، إذ قالت امرأة العزيز لما افتضح أمرها أمام صواحباتها: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. سورة يوسف. أكدت ليسجنن بالنون الشديدة لأنها شديدة التعلق به وشديدة الرجاء فيه، وإذا سجن يوسف عليه السلام تحت أمرها ترجو جهلا منها أن يطيعها في مراوداتها. وقالت وليكونن، يعني حكى القرآن الكريم عنها هذا، ليكونن أكدت بالخفيفة لأنها لا تريد أن يصيبه ذل تحت مرأى منها ومسمع. وفي هذا القدر سادتي كفاية، والله أعلم وأحكم، وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.